بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 25، وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث: جعلت لها الأرض طهورا ومسجدا، وجعلت صفوفها على صفوف الملائكة، وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش، وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. رواه أحمد بإسناد صحيح. وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة، الآيتان الأخيرتان. ترجمة الراوي: حذيفة بن اليمان حسيل، اليمان اسمه حسيل، ابن جابر أبو عبد الله العبسي رضي الله عنهما، أسلم هو وأبوه حسيل وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون، وشهد حذيفة وأبوه حسيل وأخوه صفوان أحدا، وقتل بعض المسلمين أباه يومئذ يحسبه من المشركين، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. فمن تصدق به فهو كفارة. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره، قال: فمن تصدق به فهو كفارة. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، معناه عفى عنهم، فهي صدقة له. كان حذيفة من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الأنبياء يتفاضلون فكذلك الصحابة باب أولى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهو الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق ينظر إلى قريش، فجاءه بخبر خيلهم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن المنافقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم بشأن المنافقين وشأن الفتن، وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين، وقال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما وكائن إلى أن تقوم الساعة. رواه مسلم. أي من أمور الفتن ونحوها، وهي مذكورة في كتاب الله في من حيث العموم، ولكن بعضها فيها تفصيل في الأحاديث، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأمور تحصل، ولهذا كان يسأل عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: الفتنة التي تموج كما يموج البحر، إن بينك وبينها بابا مغلقا. الحديث. وكان أي حذيفة حليفا للأنصار لبني عبد الأشهل، وشهد نهاون، فلما قتل النعمان بن مقرن أخذ الراية، وكان فتح مدان والري والدينور على يد حذيفة رضي الله عنه، فهو من القادة الفاتحين، وكانت فتوحه كلها سنة 22، استعمله عمر رضي الله عنه على المدائن فلم يزل فيها حتى مات سنة 36 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه في أول خلافة علي رضي الله عنه. وقتل صفوان وسعيد بن حذيفة بصفين، وكان قد بايع عليا بوصية أبيهما إياهما بذلك. شرح الكلمات: فضلت هذه الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على سائر الأمم بثلاثة، أي بثلاث خصال: جعلت لها الأرض طهورا ومسجدا، أي صيرت لهذه الأمة الأرض مكانا للسجود أي للصلاة، وجعلت تربتها طهورا لمن لم يجد الماء، رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة عليها في بقاعها، وكانت الأمم لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، وجعلت صفوفها على صفوف الملائكة. وفي حديث جابر بن سمرة في مسلم قالوا: وكيف تصف الملائكة؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. قال: وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة، أولها آمن الرسول، يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان، أي هذه مما فضلت به الأمة على الأمم السابقة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. من كنز تحت العرش، أي عرش الرحمن، لم يعطها نبي قبلي. قال الحافظ العراقي: معناه أنها ادخرت له وكنزت له فلم يؤتها أحد قبله، وكثير من آي القرآن منزل من الكتب السابقة باللفظ أو بالمعنى، وهذه لم يؤتها أحد، وإن كان فيه أيضا ما لم يؤت غيره، لكن هذه خصوصية لهذه الأمة، وهي وضع الأمر الذي على من قبل. فوائد الحديث: حديث من؟ حذيفة. ثبوت فضل هذه الأمة على سائر الأمم، وأن الله خصها بخصائص ليست لغيرها ولها فضائل كثيرة. هذه الأمة هي أكثر أهل الجنة، الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة، وهكذا نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وهديت هذه الأمة ليوم الجمعة ولم يفق لها الأمم قبلها، وتشهد لسائر الأنبياء بتبليغ الرسالة: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ثانيا: جواز الصلاة على كل مكان من الأرض إلا ما استثناه الشرع، كالمقبرة والمكان النجس والحمام وأعطان الإبل. المراد بالحمام مكان المغتسل والمراحيض من باب أولى. ثالثا: مشروعية التيمم عند عدم وجود الماء، في رواية مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رابعا: أن التراص وإتمام الصف الأول فالأول في الصلاة من خصائص هذه الأمة، وكانت الأمم السابقة يصلون منفردين على كل على حدة، وأعداء الإسلام يختلقون للمسلمين أمراضا يجعلونها أسبابا ودعايات أكبر من حجم هذه الأمراض وحقيقتها، يحول بينهم وبين هذه الفضيلة تراص في الصفوف، فلا يريدون المسلمين أن يصلوا ويصفوا كما تصف الملائكة، وإنما أرادوا تفريقهم وتخلل الشياطين بينهم، والله المستعان. فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لهذه المكيدة من أعداء الإسلام. وكل يوم يريدون المسلمين أمرا أن يتنازلوا عنه، وما يرضون عن أهل الإسلام إلا بالتنازل عن الدين بالكلية. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والبلاء على من سمعهم وقلدهم يتعب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب متعرج ومتعب، ومع هذا هناك من يقلد عدوه الذي يريد هلاكه، ولو كانت الطرق التي يسلكونها معوجة متعبة. خامسا، فضل سورة البقرة وفضل الآيتين الأخيرتين منها. سادسا، مشروعية التحدث بنعم الله تعالى لا على سبيل الافتخار، ولكن إظهارا لنعمة الله استجلابا لشكره عليها. إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، وأما بنعمة ربك فحده إن شكرتم لا أزيدنكم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة. فالتحدث بالنعمة على سبيل الاعتراف بها وشكر المنعم هذا من أسباب دوامها. يكون بهذا أتينا على الأحاديث التي هي في شأن سورة البقرة وبعدها سورة آل عمران. وما كان مشتركا بين سورة البقرة وآل عمران فإنه لا يكرر بعد ولا يذكر. وهذا الحديث سناده صحيح على شرط مسلم، صحه العلام الألباني صحيحا. فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث، ومنها وجعلت صفوفها على صفوف الملائكة يتمون الصفوف ويتراصون بالصف. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.